بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. الله. قوله يصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، معنى هذا الكلام أنه يجوز، أراد بيان الجواز، أراد بيان الجواز، يعني يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا بدون عذر، ولو لم يكن عنده عذر بدا له أن يصلي قاعدا لا مانع، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا مسلم، إلا مسلم. واللفظ الذي لفظ الإمام البخاري في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حصين، وكان قد أصيب بمرض الباسور، عمران بن حصين يقول: عمران، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صلاة الرجل قائدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما يعني مضطجعا وإلى جهة القبلة طبعا فله نصف أجر القاعد، يعني تقريبا ربع، له ربع أجر من صلى قائما. قال الشيخ رحمه الله: ولأن الصلاة خير موضوع، ولأن الصلاة خير موضوع يعني خير مشروع، لأن الصلاة خير موضوع يعني خير مشروع. وجاء هذا اللفظ الصلاة خير موضوع في حديث، جاء هذا اللفظ الصلاة خير موضوع في حديث أخرجه الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في المسجد، فاغتنمت خلوته، فقال لي: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، يعني كأن سيدنا أبو ذر دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، دخل هكذا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان، فركعتهما، ثم التفت إلي فقال أبو ذر الغفاري، قال: التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلي، فالتفت إلي فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. والحديث طويل. ثم قال الشيخ: إذا هذا لفظ قول الشيخ المرغناني رحمه الله لأنه أو لأن ولأن الصلاة خير موضوع، هذا لفظ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وربما يشق عليه القيام، بما أن الصلاة خير شيء شرعه الله عز وجل لعباده، من أفضل الأعمال التي شرعها الله عز وجل لعباده، والعبد يريد أن يكثر منها، فربما يشق على المصلي القيام، فيجوز له ترك القيام كي لا ينقطع عنه، كي لا ينقطع عن التنفل. الإنسان عنده رغبة يصلي اليوم 100 ركعة، ولكن قيامه يصعب عليه، صلي قاعدا لا ما في مشكلة. قال واختلفوا في كيفية القعود، كيف أقعد متربعا أم على ركبتي؟ قال والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد، يعني على ركبتيه على ركبتيه مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. والمختار أنه أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد، لأنه لأن هذه الكيفية في القعود عهد مشروعا في الصلاة، فلما كان معهودا مشروعا في الصلاة كان أولى من غيره. هذه الكيفية، هذه الهيئة كانت أولى من غيرها. نعم. وهذه الرواية، هذه الرواية هي قول الإمام زفر، قول الإمام زفر، واختارها بالإضافة للمصنف الشيخ المقلاني، اختارها كذلك شمس الأئمة السلفي، قال هذه هي أفضل كيفية للقعود لأنها توافق المشروع في الصلاة. على كل، روى الإمام محمد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقعد كيفما شاء، يقعد كيفما شاء، لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى، فيجوز له أن يقعد كيفما شاء. نعم. هذه رواية عن أبي حنيفة، رواية الإمام محمد عن أبي حنيفة أنه يقعد كيفما شاء. وعن أبي يوسف رحمه الله هناك رواية أخرى عن أبي يوسف أنه يجلس محتبيا، أنه يجلس محتبيا، واستدل على ذلك قال أن عامة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر عمره أنه كان يحتبي احتباء. على كل، في عدة روايات، الاختلاف في الأفضل، الاختلاف في الأفضل، فالأفضل الذي اختاره الشيخ المرغلاني رحمه الله إذا ما أراد المصلي أن يصلي قاعدا أن يصلي على هيئة التشهد قعود الأخير. هناك رواية أخرى عن الإمام محمد أنه يقعد متربعا، أنه يقعد متربعا. فيجلس المصلي يعني المتنفل في الكيفية التي يحصل له فيها المراد من إطالة الصلاة مثلا أو الخشوع وغير ذلك. الله. قال وإن افتتحها، افتتح النافلة يعني قائما ثم قعد من غير عذر، بدأ بها قائما ثم قعد من غير عذر، ما الحكم؟ قال جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا استحسان، وعندهما لا يجزيه، عند الإمام محمد وأبي يوسف لو شرع بالصلاة قائما ثم أراد أن يتمها قاعدا لا يجزئه، لا يصح، وهو القياس. ليه؟ ما الدليل؟ قال لأن الشروع معتبر بالنذر. أيوة، لأن الشروع معتبر بالنذر، أراد أن الشروع في الصلاة ملزم كما أن النذر ملزم، الشروع في الصلاة ملزم كما أن النذر ملزم، فإذا نذر أن يصلي قائما ليس له أن يصلي قاعدا، فكذا إذا شرع في الصلاة قائما ليس له أن يتمه قائما. فالصاحبان قاسا الشروع في النفل على النذر، أن وجه القياس بينهما أن كل من النفل ومن النذر كلاهما في الأصل نافل، ولكن النفل والنذر كلاهما وجبا بإيجاب العبد، أنا عندما شرعت في النافلة أوجبتها على نفسي بالشروع، والنذر أوجبتها على نفسي بالنذر، فكلاهما بنفس الرتبة، فقاسا الشروع في النافلة على النذر للصلاة، فلو نذر قائما ليس له أن يصلي قائما، كذلك لو شرع في الصلاة قائما ليس له أن يتمها قائما. فعن الشيخ هنا رحمه الله قال وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر. إذن هناك لما قال الشيخ قيد بقوله من غير عذر لأنه لو قعد بسبب عذر جاز بالاتفاق، شرع في الصلاة قائمة فحصل لديه عذر ألزمه القعود فقعد، جاز ذلك بالاتفاق، ولكن الخلاف فيما لو قعد بدون عذر. إذن قول الإمام استحسان، قول الإمام استحسان، وقول الصاحبين قياس. قال له بعد أن ذكر دليل الصاحبين، ذكر دليل الإمام أنه لم يباشر القيامة، أنه أي يعني صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، أنه الذي افتتح الصلاة قائما، يعني أن مفتتح الصلاة قائما لم يباشر القيامة فيما بقي، يعني فيما بقي له من صلاته، فيما قعد فيه، يعني لم يباشر القيامة فيما قعد فيه، ولما باشر صحت بدونه، يعني ولما باشر صلاته بدون قيام، ولما باشر ما بقي من صلاته بدون قيام. الله لا مهيب، ولما باشر صحت بدونه، يعني ولما باشر صلاته، يعني لما ابتدأ صلاته بدون قيام باشرها قاعدا صحت صلاته بدون القيام، صحت صلاته بدون القيام، وعليه لا يتوقف ما باشر فيه قائما من الصلاة النافلة على القيام فيما بقي. يعني معنى هذا الكلام للتوضيح أكثر أقول، يعني إذا كان لما باشر صلاته قائما، لما باشر صلاته بدون قيام وتابعها قاعدة صحت صلاته استمراريتها بدون قيام، فمن باب الأولى أن تصح صلاته الثانية، لأنه إيش أراد أن يتمها. إذا صح الشروع قاعدة فلما لا يصح إتمامها قاعدة؟ ما السبب؟ ما العلة في عدم صحتها قاعدة؟ إذا كان شروعه في الصلاة نافلة، إذا كان شروعه في النافلة قاعدة صحيح، فلما لا يكون إتمامها قاعدة صحيحة؟ قال بخلاف النذر، هذا تتم، يعني يجيب الآن على استدلال على قياس الصاحبين النازلة بالنذر. قال بخلاف النذر لأنه التزمه نصا، يعني لأن المصلي النافل التزم القيامة نصا، التزم القيامة نصا، أراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله بخلاف النذر لأنه التزمه نصا، يعني أرسل الطبير وراجع لأنه، لأن الناذر يعني التزمه، أي التزم القيامة نصا، أراد أن هذا القياس، أن القياس على الناذر قياس غير صحيح، غير صحيح. حتى قال حتى لو لم ينص، يعني الناذر على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله، يعني حتى أن الإنسان مثلا قال لئن شفى الله مرضي لأصلين ركعتين، لا يلزمه أن يصلي قائما، يجوز له أن يصلي قاعدا عند بعض المشايخ منهم، لأنه لم يترفض القيام، تمام، لأنه لم يترفض القيام، من أولئك الذين اختاروا أنه يجوز له أن يصلي قاعدا فخر الإسلام البزوي ومن وافقه. أما في المسألة التي استدل بها الصاحب النص هو على أن هو حجر أطر الموضوع على نفسه فقيد نفسه بأن يصلي قائما، لذلك قال في شرح الجامع الصغير، قال في شرح الجامع الصغير: وإذا نذر أن يصلي مطلقا، وإذا نذر أن يصلي مطلقا لم يلزمه القيام. ثم قال، يعني الشيخ البزوي قال، ثم قال: هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذن لما قال الشيخ: بخلاف النذر لأنه التزمه نصا، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى. وهذا كما قلنا كما صححه الشيخ فخر الإسلام البزوي في شرحه على الجامع الصغير. ثم قال، طبعا كما هو العادة المفتد به قول الإمام، لأنه لما أخر دليله ذكرنا هذا الكلام سابقا، أن عادة الشيخ المرغناني في البداية أنه عندما يذكر الدليل الأخير الذي يذكره يؤخر الدليل الأقوى، يؤخر الدليل الأقوى المفتد به الراجح. قال: ومن كان خارج المصر، خارج المصر يعني خارج العمران، خارج العمران، تنفل على دابته، يعني ولو بلا عذر، تنفل ولو كان بدون عذر، يعني جاز له أن يتنفل ولو بدون عذر على دابته، إلى أي جهة توجهت، يومئ إيماءً. يعني هذا الكلام سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، توجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة أو لم يتوجه، أو لم يتوجه. نعم، الله. هلا قد يقول إنسان مثلا، قد يقول إنسان إذا أراد أن يصلي على الدابة لا بد أن يحرك رجليه، يضرب على الدابة لكثية، هذه العادة، أو يشد، يقوم بشد الرسى أو غير ذلك. المنصوص عليه قولهم: إذا حرك رجله وهي الدابة تمشي، أو ضرب دابته، قالوا فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا. قال: لحديث ابن عمر، يعني وإنما جاز التنفل على الدابة خارج المصر، خارج المصر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وهو متوجه إلى خيبر، يومئ إيماء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ولكن نفس اللفظ، ولكن دون قوله يومئ إيماء، دون قوله يومئ إيماء. ولكن الدارقطني في غرائب مالك أخرج نفس الحديث، ولكن ليس عن ابن عمر، أخرجه عن أنس ابن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم أخرجه عن ابن عمر ولكن دون قوله يومئ إيماء. الدارقطني أخرجه في غرائب مالك عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي يومئ إيماء. كذلك أخرج ابن حبان بسند صحيح عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي وهو على راحلته النواسلة في كل وجه، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة يومئ إيماء. هل انتبه قول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه: في كل وجه، يعني لا يستقبل القبلة. قال: يصلي وهو على راحلته النوافل في كل وجه، يعني عندما يصلي على النافلة على الراحلة لا يشترط استقبال القبلة. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى احترز بقوله لما قال الشيخ: ومن كان خارج المصر تنفل على دابته. احترز لقوله تنفل ايش على الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم للشروع. باقي سائر الصلوات الواجبة لا تصح على الدابة، لا بد من استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة. قال بعد أن ذكر الدليل النقلي على جواز التنفل على الدابة خارج المصارى، ذكر الدليل العقلي فقال: ولأن النوافل غير مختصة بوقت، فلو ألزمناه النزول، لو ألزمنا هذا مريد التنفل ألزمناه، أوجبنا عليه النزول عن الدابة والاستقبال، وأوجبنا عليه استقبال القبلة، تنقطع عنه النافلة، تنقطع عنه النافلة. خطأ بالقاف، خطأ الشيخ البناني في الشيخ العيني ضبطها، قال بالنون لا بالقاف، بالنون لا بالقاف. هنا سيأتي بعد ذلك أو ينقطع هو عن القافلة، تمام؟ لا فرق أن تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة، ما الفرق؟ لا فرق بينهما. فلذلك الشيخ رحمه الله في البناية العيني ضبطها بالنون، قال تنقطع عنه النافلة، وإن كان المطبوع في النسخ الموجودة بالقاف القافلة، فضبط الشيخ العيني مرجح، قال تنقطع عنه النافلة. معنى أن تنقطع عنه النافلة لأنه إذا ألزمناه النزول، ألزمناه النزول، ألزمناه استقبال القبلة، فهو لا يقدر، لا يقدر عند ذلك، لا يقدر أن يتطوع راكبا. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول أنا أظن أصلي إذا، فتنقطع عنه النافلة. أو ينقطع هو أي المتطوع يعني عن القافلة، يعني إذا نزل، إذا نزل وأراد أن يستقبل القبلة ثم بعد ذلك ركب، فينقطع عن القافلة ولا يخفى ما في ذلك من الضرر عليه أو على القافلة لو أرادوا أن ينتظروه. كلما أراد أن يتنفل الإنسان أخي أقل ينتظره، يريد أن يتنفل فينزل يستقبل القبلة، فهذا فيه ضرر وفيه حرج والحرج مدفوع. قال أما الفرائض فمختصة بوقت، فمختصة بوقت، كأنه يشير بذلك يعني بقوله أما الفرائض فمختصة بوقت، كأنه يشير إلى أن الفريضة لا تجوز على الدابة، لا تجوز على الدابة. ليه؟ لعدم الحرج في النزول، فلا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة إلا من عذر. المسافر لا يجوز له أن يصلي المكتوبة على الدابة يعني الفريضة الواجبة، الفرض أو الواجب، إلا من عذر، مثل أي شيء العذر، كخوفه من لص، خوفه من سبع، لو نزل وصلى على الأرض بركوع وسجود جاء لص فلقد دابته مثلا، أو يخاف من سبع، أو كان في طين كثير في المكان، أو كانت الدابة التي يركبها جموحا لا يستطيع، إذا نزل من فوقها لا يستطيع أن يركبها بعد ذلك، إلى غير ذلك من الأعذار، إلى غير ذلك من الأعذار. المهم أشار، كأن الشيخ أشار رحمه الله تعالى في قوله أما الفرائض فمختصة بوقت، كأنه يشير إلى عدم صحة الفرائض على الدابة. الله صلى الله على سيدنا محمد. لذلك أخرج البخاري، أخرج الإمام البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فدل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر بالظاهري أن الفريضة لا تصلى على الدابة بدون عذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ثم أشار الشيخ الآن إلى مسألة هامة، وهي قال والسنن الرواتب نوافل. ماذا يعني هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن حكم السنن الرواتب، السنة القبلية للظهر، السنة القبلية للفجر، السنة البعدية، وإن كان السنة الفجر في الكلام أن لها حكم خاص عند أبي حنيفة، السنة البعدية للظهر، السنة القبلية، السنة الرواتب، نعم، أشار بذلك إلى أن حكم السنن الرواتب كحكم النوافل في جواز أدائها على الدابة في أي جهة توجهت، في أي جهة توجهت. ربما قائل يقول ما هو الدليل على أن السنن الرواتب حكمها هي كالنوافل؟ ما هو الدليل؟ الدليل على كون السنن الرواتب نوافل أنها، أي السنة الرواتب يعني تؤدى بمطلق النية. كيف يعني؟ يعني أنت الآن أذن الظهر، قلت أصلي لله تعالى الله أكبر، ولم تقل السنة القبلية أربع ركعات، وقعت هذه تلقائيا، وقع سنة الظهر القبلية أربع ركعات، واضح؟ فالسنة الرواتب تؤدى بما أنك أنت تصليها في وقتها، تؤدى هذه سنة راتب بدون نية، أخذ بدون نية، يعني بدون تعيين، بدون تعيين أنها سنة قبلية أو سنة بعدية، الظهر عصر إلى آخره، بما أنك أديت هذه الصلاة في وقتها فهي سنة راتبة، وهكذا النافلة تؤدى كذلك بنية مطلقة، فكان في الحكم سواء. قال والسنن الرواتب نوافل. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر، ينزل لسنة الفجر لأنها آكد، لأن سنة الفجر آكد من سائرها من باقي النوافل. ممكن يفهم من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر وجوبا، يمكن أن نفهم ذلك، لكن الشيخ في العناية الشيخ البابسي نقل عن ابن شجاع قال يجوب مع، يعني يبين، أراد أن يبين لنا كلام المراد من كلام أبي حنيفة، قال يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى، يعني أراد، يعني أن الأولى، يعني المراد من قول أبي حنيفة الأولى أن ينزل لركعتي الفجر فيصليهما كما يصلي الفريضة. وعليه يكون قول أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر ليس للوجوب ولكن لبيان الأولى، فلو صلاها راتبا لا مانع من ذلك، ويكون تاركا للأولى، والله تعالى أعلم. قال والتقييد بخارج المصر، يعني التقييد في التنفل على الدابة، قيد التنفل على الدابة بخارج المصار ينفي اشتراط السفر. جميل، يعني لما قال يتنفل خارج المصر، يتنفل خارج المصر ولم يقل المسافر، ولم يقل المسافر، فأراد الشيخ أن المسافر وغيره سواء في جواز التنفل على الدابة بشرط أن يكون خارج المصر، بشرط أن يكون خارج المصر، لأن قول الشيخ رحمه الله من كان خارج المصر، أن قول الشيخ المرجناني من كان خارج المصر يشمل ما لو غادر المصر مسافرا أو غادره لقضاء حاجة ما ولم يقطع بعد مسافة المسافر، واضح؟ إذا لما قيد التنفل على الدابة لخارج المصر فهذا الحكم يشمل المسافر وغيره. قال والجواز، يعني وكذا ينفي الجواز في المصر، وكذا التقييد بخارج المصر، كذلك تقييد التنفل على الدابة بخارج المصر ينفي جواز التنفل على الدابة في المصر. طبعا هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو المعتمد المفتديه. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز في المصر أيضا بلا كراهة. أبو يوسف في رواية عنه أن التنفل على الدابة كذلك جائز في المصر بدون كراهة. لما قلنا تجوز النافلة على الدابة بدون كراهة في رواية عن أبي يوسف في المصر يعني بدون استقبال قبلة وبالإيمان، واضح؟ ما دام راكبا على الدابة، أنا راكب السيارة يعني مثلا، لي أن أصلي نافلة في داخل البلد وأنا أمشي في شوارع من المدينة، ما في مشكلة عند أبي يوسف نافلة، أقرأ القرآن وأصلي وما في مشكلة. لكن هي هذه رواية الإمام أبي يوسف. في رواية عن الإمام محمد هي قريبة من رواية أبي يوسف، يجوز النافلة كذلك في مصر ولكن مع الكراهة. مع الكراهة ليه؟ لأنه غالبا ينشغل في صلاته، والمطلوب في الصلاة ألا ينشغل في صلاته. على كل الصحيح وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، لذلك قال: ووجه الظاهر أن المروي عن أبي حنيفة هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية. فالآن بين فقال: ووجه الظاهر، وجه ظاهر الرواية وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله، أن النص وهو الحديث الذي مر معنا قبل قليل عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وحديث أنس كذلك نفس الأمر، وإلى غير ذلك الأحاديث، أن هذا النص ورد خارج المصر، والحاجة إلى الركوب فيه أغلب، حاصل الكلام، أن الصلاة على الدابة بالإيمان مع القدرة على الركوع والسجود هي على خلاف القياس، حاصل كلام، حاصل الدليل، حاصل بيان وجه قول أبي حنيفة أن الصلاة على الدابة بالإيماء مع القدرة على الركوع والسجود خلاف القياس، أنها لا تصح، فلما كانت على خلاف القياس يقتصر جوازها على مورد النص، والنص ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها خارج المصر، فيبقى الحكم في المصر على أصل القياس. ما هو الحكم في القياس؟ أن النافلة لا تصح على الدابة، فيبقى الحكم في المصر على أصل القياس، ونفعل النافلة خارج المصر على خلاف القياس كما ورد النص، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. إذن وجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب. ثم قال الشيخ: فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل، يعني نزل طبعا بعمل قليل، أما لو بعمل كثير تبطل الصلاة. ثم نزل يعني بعمل قليل، ما الحكم؟ يبني، يعني يستطيع أن يتم الصلاة بركوع وسجود. افتتح الصلاة وهو على الدابة بالإيماء وبدون استقبال القبلة، ثم أراد أن ينزل ويصلي بركوع وسجود، هل يجوز أن يتم الصلاة بركوع وسجود بعد أن نزل؟ قال: نعم يبني، فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني. كيف يبني؟ ما هو وجه هذا القول؟ قال: وجهه أنه أتم صلاته على يعني على وجه أكمل مما وجبت عليه، الصلاة بالإيمان بدون استقبال القبلة، فلما نزل أتمها على وجه أفضل مما وجبت عليه، فينبغي أن يصح ذلك. قال فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني، وإن صلى ركعة نازلا، وإن صلى ركعة أيوة وإن صلى ركعة نازلا يعني وهو شرع في الصلاة يعني على الأرض بركوع وسجود صلى ركعة أو أقل من ركعة، قال صلي ركعتين نافلة لله تعالى الله أكبر، قرأ الفاتحة وركع، ثم بعد ذلك ركب الدابة. لو كان شرع بالصلاة وهو راكب ثم نزل له أن يبني ويتمها بركوع وسجود. طيب على العكس الآن، شرع في الصلاة وهو قائم بركوع وسجود، صلى ركعة أو لم يتم الركعة، شرع قرأ الفاتحة وركع أو لم يركع، شرع بالصلاة قائما ثم ركب دابته، ما الحكم؟ قال استقبل. إيش استقبل؟ بيستلم الصلاة، تبطل صلاته، لا يصح له البناء، لا يصح له أن يبني. ما فهمت؟ سيأتي الآن سبب في ذلك، سيأتي الآن. قال لأن إحرام الراتب، لأن إحرام الراتب تقدير الكلام، تقدير الكلام، وإنما جاز البناء، وإنما جاز البناء فيما لو افتتح التطوع راكبا ثم نزل، يعني كأن قائلا يقول كيف صح البناء فيما لو افتتح التطوع راكبا ثم نزل، ولم يصح البناء فيما لو شرع قائما ثم ركب؟ الجواب لأن إحرام الراكب وهو راكب، شرع البناء وهو راكب إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود. أنا لما شرعت في النافلة وأنا راكب على الدابة قلت الله أكبر، هذه التحريمة، هذه التحريمة انعقد وهي تجوز لي ولا تلزمني، تجوز، يجوز لي أن أصلي بركوع وسجود ويجوز لي أن أصلي بالإمام. إذا لأن الآن الشيخ بدل نفهم أراد أن يبين لما صح البناء فيما لو كان شرع راكبا ثم نزل، ولم يصح البناء فيما لو شرع قائما ثم ركب. ليه؟ لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود بقدرته على النزول، فإذا أتى بهما بالركوع والسجود صح، وإحرام النازل، وإحرام النازل أيوة الآن تقدير كلام كذلك، وإنما لم يجوز البناء فيما لو افتتح التطوع نازلا ثم ركب. ليه؟ لأن إحرام النازل انعقد لوجود الركوع والسجود، يعني انعقد موجبا عليه الركوع والسجود، هناك انعقد مجوزا للركوع والسجود، هنا انعقد موجبا عليه الركوع والسجود، فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر، فلا يقدر على ما ترك ما لزمه بطريق الوجوب من غير عذر. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن الركوب عمل كثير، فتفسد الصلاة بالعمل الكثير، الركوب عمل كثير. تذكر قبل قليل قلنا إن ضرب لرجليه، نص الفقهاء وقالوا إن كان ضربا يسيرا جاهزا، وإلا تفسد صلاته. فالصلاة على الدابة لا يعني جواز الحركة، لا. قال عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يستقبل إذا نزل أيضا، هناك رواية عن أبي حنيفة، عفوا عن أبي يوسف، أنه كذلك لو شرع في الصلاة راكبا ثم نزل يستقبل. ما هي حجته؟ حجته أن فيه بناء القوي على الضعيف، بناء القوي على الضعيف، لما شرع في النافلة تردد يصلي بالإيماء، فلما نزل يصلي بالركوع والسجود، ف ففيه بناء قوله على الضعيف، فهو لا يجوز. كما أن المريض إذا قدر في خلال صلاته على الركوع والسجود، ماذا نقول له؟ يجب عليك أن تستقبل الصلاة. ليه؟ لئلا يلزم بناء القوي على الضعيف. كذلك هنا. طبعا الجواب إذا أردنا أن نجيب عليه، الجواب على هذا الكلام، الجواب أن إحرام المريض العاجز عن الركوع والسجود لم يتناول الركوع والسجود. لما أحرم هذا المريض العاجز عن الركوع والسجود، إحرامه لم يتناول الركوع والسجود، إن هو بالأصل عاجز عن الركوع والسجود، فلا يجوز له بعد ذلك لما صح أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يركع ويسجد، يعني إحرامه لم يتناول هذا الركوع والسجود، فلا يصح له أن يأتي بشيء لم يتناوله إحرامه. أما بالنسبة لمن صلى على الدابة، إحرامه قلنا انعقد مجوزا للركوع والسجود، فكان الإحرام متناولا لهذا الركوع والسجود، ولكن كان مخيرا بين الإيماء وبين الركوع والسجود. قال وكذا عن محمد، يعني وكذا روي عن الإمام محمد أنه يستقبل، وكذا عن محمد رحمه الله إذا نزل بعدما صلى ركعة. الرواية عن أبي يوسف أنه يستقبل إذا نزل مطلقا، يعني شرع في الصلاة قال أصلي على النافلة، شرع قال أصلي لله تعالى ركعتين، الله أكبر، قرأ الفاتحة ثم نزل، قال يستقبل. الإمام محمد قال لا، له يستقبل إذا كان نزل بعدما صلى ركعة، بعدما صلى ركعة. ليه؟ نفس الأمر، لأنه صار، أقول الإمام محمد، لأنه صار صلاة، لأنه صار لما صلى ركعة أدى صلاة، فلا يبني فيها القوية على الضعيف. وأما إذا لم يصلي ركعة فهي مجرد تحريمة، وهي كما معروف شرط، التحريمة شرط من شروط صحة الصلاة. ولما كانت التحريمة شرطا من شروط الصلاة، والشرط الشرط ينعقد للضعيف، الشرط الذي انعقد للضعيف هو نفسه شرط للقوي، فلا فرق بينهما، وبالتالي لا يكون فيه بناء القوي على الضعيف فيما لو نزل قبل إتمام الركعة. هذا عند الإمام محمد. ثم قال الشيخ رحمه الله والأول أصح هو الأول. إيش هو الأول؟ يعني أن الراكب الذي شرع في النافلة على الدابة وصلى ركعة أو دون ركعة أو أكثر من ركعة ثم نزل، ما هو الحكم؟ يبني. وأن النازل لو شرع ثم أراد أن يركب استقبل، هذا إيه الأصح؟ قال الأصح هو الأول، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. قال وهو الظاهر، أي ظاهر الأول. الله، هنا في عندنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي أنه لو افتتح الصلاة خارج المصر، افتتح الصلاة على النافلة، عفوا على الدابة، افتتح النافلة على الدابة خارج المصر ثم دخل المصر، قلنا التنفل خارج المصر على الدابة جائز عند أبي حنيفة، داخل المصر ممنوع، جائز عند أبي، داخل مصر ممنوع عند أبي حنيفة، جائز بلا كراهة عند أبي يوسف، جائز مع الكراهة عند الإمام محمد. فالآن شرع في النافلة خارج المصر ثم دخل المصر، ما هو الحكم؟ عند أبي يوسف ومحمد يتمها، ما في مشكلة، لأن النافلة عندهما تجوز في مصر. أما عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة، ما الحكم؟ فقال الفقهاء لو أنه شرع في النافلة خارج المصر ثم دخل المصر، قال أتم على الدابة بالإيماء، أتمها بالإيماء. وقال بعضهم لا، بل يجب عليه أن ينزل، يجب عليه أن ينزل ويبني قائما مستقبلا القبلة. طبعا كما قلنا عند أبي حنيفة عند أبي يوسف ومحمد لا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لأن الأصل عندهما جواز التنفل على الدابة داخل الجسر. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في قيام شهر رمضان. قال: يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات. خمس ترويحات، طبعا الترويحات جمع ترويحة، والترويحة هي في الأصل معناها الجلسة، ولكن سميت الترويحة هنا ترويحة يعني الجلسة بين كل أربع ركعات، سميت الجلسة بين كل أربع ركعات ترويحة لاستلزام يعني يعني لأنها فيها استراحة، أو نقول لا بالعكس، لا غير هيك، لا أخطأت، صواب انتبه. فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات. الأصل في الترويحة قلنا هي الجلسة، ولكن سميت كل أربع ركعات ترويحة، كل أربع ركعات تسمى ترويحة. الأصل الترويحة ماذا تعني؟ الجلسة، ولكن سميت كل أربع ترويحة، كل أربع ركعات ترويحة، قال لأن كل أربع ركعات تستلزم شرعا الجلوس بين كل أربع ركعات، يعني بين الأربعة والأربعة الثانية بعدها تستلزم الجلوس، فسميت كل أربع ركعات التي تصليها التراويح تسمي الترويح. واضح؟ إذا فيصلي به إمامه خمس ترويحات. فالمرات الترويحة ما هي؟ الأربع ركعات، سميت بها كل أربع ركعات لاستلزامها شرعا ترويحة، يعني استراحة. كل أربع ركعات تستلزم أن يكون بعدها استراحة بمقدارها، فسميت الركعات الأربع ترويحة، والله تعالى أعلم. لذلك قال بعض الفقهاء، يجلس بين، الشيخ يذكر قائلا قال ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة. قال كل فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، كل ترويحة بتسليمتين، يعني ركعتين، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، يعني كل أربع ركعات قبل أن يشرع بالترويحة الثانية بركعات أربع الثانية يجلس بمقدار أربع ركعات، على خلاف العادة في هذه الأيام. نعم، على كل الإمام كما سيأتي معنا الآن يراعي الأمر الذي لا يؤدي إلى تنفير النار، يراعي الأمر الذي يكسر الجماعة لا الأمر الذي يقللها، والله تعالى. قال ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحتين ثم يؤثر بهم. قال ذكر لفظ الاستحباب، والأصح أنها سنة، يعني الأصح أنها صلاة التراويح سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة للرجال والنساء، ولزيادة تأكدها لأنها مؤكدة قالوا، قال بعض الفقهاء جمهور الفقهاء تكره تنزيها، فيكتكره تنزيها قائدا مع القدرة على القيام صلاة التراويح. نعم، كما قالوا كذلك لبيان زيادة تأكد هذه الصلاة صلاة التراويح، كذلك يكره كما يفعل بعض الناس تأخير القيام إلى ركوع الإمام، يجده يبقى جالسا هكذا بدون عذر طبعا، جالس والإمام يقرأ، فإذا ما أراد الإمام أن يركع يقوم يقول الله أكبر ويتابع معها الإمام. قال يكره هذا الفعل للتشبه بالمنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك نقل في البحر عن الخامية قوله قال يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح، هذا نص، يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح، فإذا أراد الإمام أن يرفع يقوم. ليه؟ قال لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين. قال الله تعالى وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. طبعا لو كان هذا كله إذا كان بدون عذر، أما لو كان لكبر أو لعجز أو لمرض أو لعلة فلا كراهة بالاتفاق. الله، هل الشيخ هنا رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال ذكر لفظ الاستحباب. ذكر من؟ يعني الشيخ القدوري رحمه الله لما قال يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان، اعترض عليه الشيخ المرجلاني فقال والأصح أنها أي التراويح سنة. شراح الهداية اعترضوا على من؟ على الشيخ المرجلاني، قالوا في قوله الأصح أنها سنة هذا فيه نظر. ليه فيه نظر؟ قال لأن قول الشيخ القدوري يستحب أن يجتمع الناس هذا لا يدل على أن التراويح سنة، بل يدل على أن اجتماع الناس ليصلوا التراويح بالجماعة هو مستحب، وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة. فكيف تقول أنت والأصح أنها سنة؟ يعني الشيخ القدوري رحمه الله لما قال ويستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان أراد أنه أن أداء صلاة التراويح مع الجماعة مستحب، ولم يرد أن صلاة التراويح مستحبة، أن صلاة التراويح مستحبة. لذلك بعض الفقهاء قال التراويح سنة والاجتماع مستحب. واضح؟ فإذا في هذا إراد على من؟ على الشيخ المرجناني، حيث قال والأصح أنها سنة. هذا ما ذكره أكثر من واحد من شراح الهداية. قال كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الشيخ في الاختيار، الشيخ الموصلي في كتاب الاختيار ذكر أن أبا يوسف رحمه الله سأل أبا حنيفة عن صلاة التراويح وعما فعله عمر، كيف جمع عمر الناس على 20 ركعة. فقال الإمام أبو حنيفة لأبي يوسف التراويح سنة مؤكدة، التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرفه عمر من تلقاء نفسه، ولم يتخرفه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر لم يأتي هذا من عند نفسه، لكن أكيد له أصل وعهد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعله، وإلا لو كان قد تخرفه من نفسه وابتدعه هو لما سكت الصحابة عليه. أكثر من 40,000 صحابي موجود في المدينة وفي مكة المكرمة وشرقا وغربا، كلهم أقروه على هذا الفعل، فكان إجماعا منهم، فكان إجماعا منهم. الله، قال لأنه واظب عليها الخلفاء. يعني وإنما كانت صلاة التراويح مستحبة، عفوا سنة، وإنما كانت صلاة التراويح سنة مؤكدة، قال لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. الله، شوف لقوله لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون، يعني أكثر الخلفاء وهم عمر وعثمان وعلي، أما في عهد سيدنا أبو بكر لم تكن هذه الصلاة. فالمراد بالخلفاء يعني أكثر الخلفاء. هنا لقد يقول قائل كيف كانت مواظبة الخلفاء الراشدين على صلاة التراويح دليلا على أنها سنة مؤكدة؟ قد يقول قائل، الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو معلوم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي، حديث صحيح، قال فعليكم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل سنة ما يفعله الخلفاء الراشدون سنة كسنته، وأمر بالتزامها والعض عليها بالنواجذ وعدم تجاوزها. هنا فإن قال قائل لو كان التراويح 20 ركعة في رمضان سنة لواظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليها، ولكن الواقع أنه لم يواظب. هذا السؤال يري، أجاب الشيخ المرغلاني عن هذا السؤال فأجاب بقوله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا، خشية أن تكتب علينا، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة في اليوم الثاني فكثر الناس، ثم اجتمع على كل رمضان، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم. فننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، كان رؤوفا رحيما بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والسنة فيها يعني في صلاة التراويح الجماعة، لكن على وجه الكفاية، على وجه الكفاية. يعني أرى أن أصل التراويح، أصل صلاة التراويح سنة عين، سنة وعين على كل مسلم مكلف يسن له متأكدا رجلا كان أو غلفا أن يصلي صلاة التراويح. فلو تركها واحد أنا مثلا اليوم لم أصلي صلاة التراويح، بل حكم كره لي ذلك أن أترك صلاة التراويح، بخلاف صلاتها مع الجماعة فإنها سنة على الكفاية. يعني إذا قام بها بعض المسلمين في مسجد حيهم سقط عتاب أو نقول هي أو يقول يعني سقط الحرج عن الباقين في ترك السنة، في ترك السنة، أو ترك سقطت الإساءة، سقطت الإساءة عن الباقين في تركهم صلاة السنة في الجماعة. لذلك قال والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها في المسجد، يعني كل منهم صلى في بيته، كانوا مسيئين ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة. ليه؟ قال لأن أفراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم روي عنهم التخلف والصلاة، صلاة التراويح في البيت. من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. وكذلك الشيخ الطحاوي رحمه الله روى ذلك عن عروة وعن سعيد بن جبير وعن نافع أنهم كلهم كانوا ينصرفون أي يصلون العشاء مع الجماعة في المسجد ثم يذهبون إلى بيوتهم ويصلي كل واحد منهم بنصفه التراويح. حتى روى ابن أبي شيبة عن رجل أن الصحابة سأل ابن عمر عن صلاة التراويح مع الجماعة، قال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال صلي في بيتك، صلي في بيتك. على كل لو صلى واحد في البيت، أحد الناس صلى في البيت تراويح مع الجماعة مع ذريته مع أولاده، ما الحكم؟ يعني حصل ثواب الجماعة، حصل ثواب الجماعة ولكن لم ينال فضل الجماعة في المسجد، لم ينال فضل الجماعة في المسجد. لم ينل فضل الجماعة في المسجد. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال في حاشيته، قال ظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها. انتبه، أن المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل. فالمسنون كفاية ليس أداؤها مع الجماعة، بل أداؤها مع الجماعة وفي المسجد أيضا. فقال فلو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم، انظر عبارة الشيخ ابن عابدين، أثم الكل، أثم الكل. ثم قال وكان قد ذكر عن المنية، قال ما تقدم عن المنية فهو في حق البعض المتخلف عنها. قال الشيخ المرزبان والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة، والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة، واضح الكلام ما في إشكال. قال وكذا بين الخامسة وبين الوتر، لما نصلي الترويحة الخامسة يعني ركعة 20 وبين الوتر، كذلك السنة المستحب أن نجلس إيه مقدار الترويحة. ليه؟ قال لعادة أهل الحرمين، لعادة أهل الحرمين. هنا الشيخ لما قال وكذا بين الخامسة، يعني وكذا يستحب له الجلوس بين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين، أو لما قال المستحب في الجلوس عفوا بين الترويحتين مقدار الترويحة وكذا إلى آخره، استدل بعادة أهل الحرمين. طبعا أهل الحرمين من هما؟ أهل مكة، حرم المدني، حرم المدينة، وحرم مكة المكرمة. الشيء أو الشراح الهداية هنا اعترضوا على الشيخ المرغناني، فقالوا يعني كان من حق الشيخ المرغناني رحمه الله أن يقول والمستحب في الانتظار بين الترويحتين، المستحب في الانتظار بين الترويحتين، تمام؟ لأنه الشيخ استدل بعادة ينبغي أن يقول والمستحب في الجلوس، قال ينبغي أن يقول والمستحب في الانتظار، لا ينبغي أن يقول الجلوس. ليه؟ قال لأن الشيخ المرغناني قول حي الكلام، الشيخ قال والمستحب في الجلوس، كان ينبغي أن يقول والمستحب في الانتظار بين الترويحتين، لا أن يقول والمستحب في الجلوس، لأن الشيخ استدل بعادة أهل الحرمين، وأهل الحرمين كانوا لا يجلسون بين أربعة ترويحات، بل بعضهم كان يطوف في الكعبة لما في مكة المكرمة، كان يطوف سبعة أشواط، وأهل المدينة كانوا بعضهم كان يصلي نافلة مطلقة، وبعضهم كانوا يذكرون الله، فكل أهل البلد يفعلون أمرا ما. فإذا كان ينبغي أن يقول والمستحب في الانتظار بين الترويحتين مقدار الترويحة. إذن قوله في الجلوس أريد عليه هذا الإيراد، والله تعالى أعلم. قال المستحب في الجلوس يعني في مقدار، والمستحب في مقدار الجلوس أو في مقدار الانتظار، المستحب في مقدار الجلوس بين الترويحتين أن يكون مقدار الترويحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات، واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات يعني بعد الركعة العاشرة، واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات، يعني حسي عندنا منا 20 ركعة، 20 ركعة بعشر تسليمات، فيقول الشيخ بعض المشايخ استحسن أن يجلس جلسة استراحة بعد التسليمة بعد ركعة العاشرة بعد التسليمة الخامسة. ماذا قال؟ قال وليس بصحيح، وليس بصحيح. قال وقوله أي شيخ القدوري ثم يؤثر بهم، ثم يؤثر بهم يشير إلى أن وقتها يعني وقت التراويح بعد العشاء، بعد العشاء قبل الوتر، بعد العشاء قبل الوتر. وبه قال عامة المشايخ رحمهم الله. إذن لما قال الشيخ المرجناني ثم يؤثر به أشار إلى أن صلاة التراويح تصلى وقت من بعد العشاء وقبل صلاة الوتر، قبل الوتر. فلو صلى الوتر، فلو صلى الوتر يعني إنسان مثلا أدرك مع الإمام 10 ركعات في التراويح وصلى الوتر مع الإمام، هل له أن يصلي بعد ذلك صلاة التراويح؟ قال لا، انتهى، خرج وقتها بصلاته للوتر. قال به قال عامة في عند رقل آخر طبعا سيذكره الآن الشيخ. قال به قال عامة المشايخ رحمهم الله. طبعا هذا القول صححه كما قال عامة المشايخ صححه كثيرون. نعم. قال والأصح، إذن الشيخ المرجلاني صحح خلاف ما ذهب إليه عامة المشايخ. قال والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. فلو أنه صلى مع الإمام 10 ركعات وأوتر مع الإمام ثم بعد ذلك أراد أن يتم ما فاته من صلاة التراويح جاز له ذلك وتكتب تسمى تراويح. قال لأنها أي التراويح يعني نوافل سنة بعد العشاء، يعني سنة بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، يعني إلى آخر الليل. قال ولم يذكر قدر القراءة فيها، يعني الإمام محمد، الإمام محمد في الجامع الصغير لم يذكر قدر القراءة. وكذلك يجوز الشيخ صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله شيخ العيني في البناية، في البناية قال فاعل يذكر، يجوز أن يكون الإمام محمد، يجوز أن يكون الشيخ القدوري، الإمام القدوري رحمه الله. قال ولم يذكر قدر القراءة فيها، وأكثر المشايخ رحمهم الله على أن السنة فيها الختم مرة، أن يختم في صلاة التراويح مرة. نعم. هذا الكلام، هذا الكلام قال في البرهان أنه هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو المنقول في الآثار. نعم. صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. الحسن روي عن الحسن أنه روى عن أبي حنيفة أن الإمام يقرأ في كل ركعة 10 آيات، يقرأ 10 آيات. قال وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة في صلاة التراويح مرة، فهو يحصل مع بذلك مع التخفيف، يحصل بذلك مع التخفيف، يعني يحصل المراد نختم نقرأ ختم كامل إذا ما قرأنا في كل ركعة 10 آيات أو نحو قريب من 10 آيات. قال وأكثر المشايخ رحمهم الله على أن السنة فيها الختم مرة، فلا يترك يعني الختم لكسل القوم، فلا يترك حتى لو كسل القوم تصلي أنت بهم وتقرأ ختم كاملة سواء أقبل الناس أو لم يقبل لا يلتفت إليهم. ولكن هذا الكلام يخالفه ما في كتاب الاختيار الشيخ الموصلي، قال في الاختيار وكلامه معتبر، قال الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على العوام، على عامة الناس، قدر ما يثقل على عامة الناس. لذلك في الدر المختار قال وفي المجتبى عن الإمام، في الدر المختار قال في المجتبى عن الإمام لو قرأ 3 قصارا، ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ. فما ظنك بالتراويح؟ يعني إذا الإمام روي عنه أن الإمام لو قرأ ثلاث آيات قصار أو آية بمقدار ثلاث آيات قصار في الفرض لم يكن مسيئا، فما ظنك في صلاة التراويح؟ من باب الأولى أن لا يكون مسيئا. فلما تقولون لا يفرق الختم وإن كسل؟ لا تقول ختم لكسل القوم. نعم، كذلك يضاف إلى هذا الأمر أن تفسير الجماعة أفضل من تطويل القراءة، أفضل من تطويل القراءة، وهذا منصوص عليه عن كثير من الفقهاء. نعم، لذلك كذلك الشيخ في الدر المختار قال: وفي فضائل رمضان للزاهد، قال: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره. ثم قال: ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل. ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل. هذا كلام ذكره الشيخ في الدور المختار. على كل، الشيخ البحر قال ختام الكلام في حول القراءة، قراءة القرآن في التراويح، قال الشيخ البحر: الحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنشير القوم. فإذا لزم منه، إذا لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل المساجد، قال الشيخ البحر، خصوصا في زماننا، في زمانه هو، هذا في القرن الثامن أو التاسع الهجري، لا بعد التاسع، العاشر الهجري، في زمانه هو. فالظاهر يقول الشيخ اختيار الأخف على القوم، يعني بذلك يكون الفتوى على أنه يراعى بذلك حال القوم، فإن مل القوم يقلل القراءة، يقلل القراءة إلى حد بحيث يكثر، تكثر الجماعة ويصلي الناس صلاة التراويح في المسجد. قال: بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة. الشيخ هنا قال: لا يترك الختم وإن كسل الناس، تكاسل الناس، لا يتركه لأجل كسل الناس، ولكن الدعوات بعد التشهد قال يتركها لأنها ليست بسنة. كذلك أورد عليه كيف يقول يعني تترك الدعوات بعد التشهد لأجل كسل القوم لأنها ليست بسنة، مع أنها سنة، الدعاء بعد التشهد سنة، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة أنه دعا بعد التشهد وأنه أمر بالدعاء بعد التشهد. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة دل على أن الدعاء بعد التشهد سنة. فأورد على الشيخ: كيف تقول بأن لا نترك قراءة الختم لكسل الناس، مع أن قراءة الختم سنة صحابي، وتقول نترك الدعاء بعد التشهد لأنها ليست سنة، مع أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ينبغي أن تعكس. والله تعالى أعلم. هذا الكلام ليس كلامي، كلام شراح الهداية. قال: ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، يعني يكره ذلك لو كان على سبيل التداعي، إيش يعني على سبيل التداعي؟ يعني أن يدعو بعضهم بعضا، حتى بعضهم جعل مقداره أن يصل إلى أربعة أشخاص، أن يقضي أربعة بواحد، فبمجرد ما صار أربعة بواحد صار مكروها. أما لو صلى واحد بواحد، اثنين بواحد، لا كراهة في ذلك. إذا ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، وعليه إجماع المسلمين، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أخيرة أذكرها فقط، مسألة أخيرة، إنه هل أفضل في الوتر الجماعة، هل أفضل في الوتر الجماعة في المسجد أم في المنزل؟ هناك تصحيحان، منهم من قال الوتر أفضل أن تصليه لوحدك في البيت، ومنهم من قال لا، الأفضل أن تصليه جماعة في المسجد. والذي رجحه الكمال منهما في فتح القدير أن الجماعة هي أفضل، أن الجماعة أن يصلي الوتر مع الجماعة في المسجد أفضل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بالصحابة الكرام، ثم بين بعد ذلك العذر في تأخره كما مر معنا في الحديث قبل ذلك. فالوتر كالتراويح، فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر فيها سنة. ثم قال: باب إدراك الفريضة. هلا في مسألة واحدة فقط ظن الشيخ لم يتعرض لها الشيخ في صلاة التراويح، وهي موضوع النية في صلاة التراويح، لا تعرض لها الشيخ. قال فقهاء: النية في التراويح تصح بمطلق النية، يعني لو قال وقف الإمام المصلي خلف الإمام بعد أن صلى العشاء والسنة البعدية في رمضان، قال أصلي لله تعالى الحسين الله أكبر، تقع التراويح بمطلق النية، وتصح كذلك بنية التراويح، وتصح كذلك بنية سنة الوقت، قال أصلي لله تعالى ركعتين سنة الوقت الله أكبر. فإذا سواء أطلق النية أو نوى التراويح أو قال سنة الوقت تصح صلاة التراويح. ثم قال: باب إدراك الفريضة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو